بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني في دورة مصطلح الحديث، وما زلنا نتحدث عن الحديث الصحيح، وتكلمنا عن أول من ألف في الصحيح المجرد، فكان الكلام عن صحيح البخاري ثم عن صحيح الإمام مسلم. وقد يقول القائل: هل بالإمكان أن تعقد لنا مقارنة بين صحيحي البخاري ومسلم؟ فالسؤال هكذا: ما المقارنة بين صحيحي البخاري ومسلم؟ الجواب: إن من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم تفضيل الصحيحين على سائر الكتب المصنفة في الحديث من حيث الصحة، وكذلك من حيث الأهمية، إلا أن الأمر الذي اختلف فيه هو تفضيل أحدهما على الآخر، فقد اختلف أهل العلم في تقديم أي الكتابين على الآخر، فالجمع الغفير من أهل العلم على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ونقل عن بعض أهل المغرب وأبي علي النيسابوري وابن حزم تقديم صحيح مسلم، ونقل الزركشي في نكته قولا ثالثا وهو أنهما سواء، وعزى لأبي العباس القرطبي ميله لهذا القول حيث قال: والأولى أن لا يقال في أحدهما أولى، بل هما فرسا رهان، وليس لأحد بمسابقتهما يدان. إذن الحاصل من الأمر أنهما أجل كتب الحديث، وأنهما أفضل كتب الحديث وأصح كتب الحديث وأكثر كتب الحديث فائدة، لكن لا بأس في هذه العجالة أن نجري مقارنة بينهما ونبين أبرز وجوه التباين بينهما. لذلك سأتناول الموضوع من عدة جوانب، هي: أولا، من حيث الصحة. لعل من أهم الفقرات التي تذكر عند المقارنة بين الصحيحين هي: أي الكتابين أصح حديثا من الآخر؟ وبيان ذلك يستلزم عدة أمور تمثل مدار صحة الحديث، إذ تتوقف صحة الحديث عليها، وبالتالي يظهر جليا الفرق بين الكتابين، وهي: أولا، منزلة الرواة، إذ إن الناظر في الرجال الذين انتقدوا على صاحبي الصحيحين لإخراجهما أحاديثهم يجد أن عدة الرواة الذين انتقدوا على البخاري ممن فرد البخاري بتخريج أحاديثهم عن مسلم أقل منهم بالنسبة لمن انفرد مسلم بالتخريج لهم وانتقدوا على مسلم، حيث بلغ عدد من انتقد على البخاري 80 رجلا فقط من عدة 435 راويا انفرد بالإخراج لهم البخاري دون مسلم، في حين بلغ عددهم في صحيح مسلم 160 رجلا من 620 راويا انفرد بالإخراج لهم عن البخاري. فهذا من جهة يبين وجه المقارنة، ومن جهة أخرى فإن الرواة الذين انتقلوا على البخاري لن يكونوا من الذين أكثر إخراج أحاديثهم بخلاف رواة مسلم، فإنه أكثر من الإخراج لهم. ومن جهة أخرى أن من تكلم فيه من رجال صحيح البخاري الذين انفرد بهم عن مسلم كانوا من شيوخه الذين عرف حالهم وسبر مروياتهم وميز بين صحيح حديثهم من سقيمه، بخلاف مسلم، حيث إن جل من كل ما فيهم كان من الرواة الذين ليسوا من شيوخه. ومن جهة أخرى أن من أخرج لهم البخاري ممن انتقدوا عليه إنما أخرج لهم في المتابعات والشواهد في الأعم الأغلب، بخلاف مسلم فإنه أخرج لهم في الأصول والاحتجاج. فبهذا يظهر جليا أن حال الإمام البخاري من ناحية الرواة وكذلك الشرط أقوى وأشد من شرط مسلم. ثانيا الاتصال، أما ما يخص الاتصال وهو من شروط الصحيح فلا يخفى أن مسلما شرطه واضح في هذه المسألة، وقد دافع عنه في مقدمة صحيحه، وهو أنه يكتفي بالمعاصرة بين الراوي والراوي عنه مع إمكان اللقي في الإسناد المعنعن وكذا المؤنن وكذا ما يشبههما حينما يؤتى بصيغة ليس فيها التصريح بالسمع. وصنيع مسلم بخلاف الإمام البخاري الذي يشترط ثبوت اجتماع الراوي بمن روى عنه وسماعه منه ولو لمرة واحدة، ولا يكتفي البخاري بالمعاصرة، وهذا واضح في أرجحيته وأفضلية شرط البخاري على شرط مسلم، وبالتالي نقاء أسانيده، نقاء أسانيد صحيح البخاري وتقدم هذه الأسانيد على أسانيد صحيح مسلم، فهذا هو ثاني الوجوه الظاهرة. أما ثالثها فهو عدم العلة التي تندرج تحت شروط الصحة. وفي هذا الجانب نجد أن الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري أقل منها في صحيح مسلم، فجملة من انتقد عليهما من أحاديث أخرجاها في صحيحيهما بلغت 210 أحاديث، اختص البخاري منها بأقل من 80 حديثا وباقيها مما انتقد على صحيح مسلم. ولا شك أن فرق الأحاديث المنتقدة على الكتابين تتضمن أفضلية ضمنية لأقلهما عددا من الأحاديث المنتقدة. ثانيا من حيث السياق والترتيب، وفيه عدة أمور، منها أن البخاري علينا وعليه رحمة الله يرى تقطيع الحديث على الأبواب إذا احتاج إلى ذلك، على عكس الإمام مسلم فإنه يسوق الأحاديث في الموضع الذي يكون فيها شد الحاجة له وأقرب التصاقه به. ولذا قال الحافظ بن حجر ومسلم لم يعتمد ذلك، بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكر في أبس المواضع وأكثرها دخلا فيه، ويسوق المتون تامة محررة. وكذلك الإمام البخاري أكثر من تكرار الأحاديث، لكن نادرا ما يكرر حديثا بنفس الإسناد والمتن إلا لفائدة فقهية أو حديثية في متنه أو إسناده، علما أني قد جمعت أكثر من 20 حديثا ساقها بالمتن والإسناد. ومن هذه الفوائد أن فيها كثرة طرق الحديث وقوة مخرجه، كذلك تبين الروايات التامة والمختصرة، وأحيانا تختلف عبارات الرواة في ذكر ألفاظ الحديث، فربما زاد أحد الرواة كلمة فيحتج بها إذا وافقت شرطه، أو أن يروى الحديث موصولا ومرسلا فيصح عنده الموصول فيردفه بالمرسل ليبين للقارئ أن علة الإرسال هنا في هذا الحديث خاصة لا تضر. وكذلك الحال مع الوقف والرفع، فقد يسوق الحديث مرفوعا ثم يردفه بالموقوف الشار لأنه لم يضره في هذا، أو أن يورد الحديث في موضع بالعنعنة ثم يسوق له إسنادا له آخر فيه التصريح بالسماع وغير ذلك. وقد صرح الإمام البخاري نفسه بمنهجه في هذا حيث قال يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادل. البخاري نص على هذا في صحيحه وبين أمره، أما الإمام مسلم فهو يسوقها في موطن واحد. ونكتفي بهذا القدر وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى في الإكمال. السلام عليكم.